إذا قطع يده ولا يده لا تقطع يده

وشكر الله بمثله لأن الملاكنة موجودة والقصاص ممكن، فوجب إلحاقا لغير المنصوص عليه من ذلك بالمنصوص، والشكر بضم الشين أحد شكري المرأة، فأما شكر العين فهو غلبة القلب وقد يبنى فيه الفتح، فأما شكر العين فهو غلبة القلب وقد يبنى فيه الفتح شكر. نعم شطر العين الاهداف الذي يمر فيه تمر فيه اهداف العين، يعني الحكومه. ثم بدات القصه شروط القصاص وهي ثلاثه، واول شرط هي امكان الاستجابه الى حاله. لو نقص شرط من هذه الشروط لا يجب القصاص، بل لا يجب القصاص. ان كان الاستفتاء الى حيث والحيث والجو والظلم، وذلك كان يقطع اليد من مفصله، فحينئذ يقتص لانه يمكن قطع يد الجاني من مفصله، لكن لو قطع من نصف الساعد لا يمكن، لو قطع من نصف الساعد لا يمكن القصاص. اذا يلجا فيه الى من؟ الى الجن. كذلك لو قطع من نصف الوجه لا يمكن القصاص، لكن لو من مفصله يمكن القصاص. وهكذا هذا معنى امكان الاستفتاء بلا حد. وسوف ياتينا في بعض الاعضاء التي يقطع بعضها، لكن نسمع كلام المصنف رحمه الله تعالى في امكان الاستفتاء. نعم ثلاثة شروط لكان الاستفتاء بلا حيل، هذا هو الشرط الأول من شروط القصاص، هي مكتوبة في الثاني. خمسة شروط، هذه شروط الأفراد، هذه شروط الأفراد، يعني فيما بين الناس. الشرط الثاني أن المعتل في الاسم والموضع، المعتل في الاسم والموضع كما ذكرنا، العين اليمنى العين اليمنى، لا يكتب العين اليمنى العين اليسرى. نعم ماذا يقول؟ الإجماع على وجوب القصاص؟ يعني الإجماع على القصاص. الشرط الثالث استواؤهما في الصحة والجنة، هذا يتكلم عن القصاص في النفس، يعني هنا يتكلم عن قصص الأطراف. استواؤهما في الصحة والجنة، لو واحد قطع به دواء وجاء نقص منه وجد رجله عجز، نقيم هذا بين القتل واخذ القطر واخذ الرشه واخذ الارض. لكن لو قطع رجل اتعب او قطع رجل اعرض جاء نقص منه بل الرجل التي تطرقت عرضه، هل لا يقصص منه نقطة صحيحة أو لا يمكن، هل يجب الطلق الأرض أو قطع يد إنسان فيها أربع حصار، جاء الحاكم يقتص منه وجد يده فيها خمسة، هذا ظلم أنه يده فيها خمسة بيد فيها أربع، واضح؟ هذه الشروط الثلاثة في الأطراف، في الأطراف، ماشي؟ نسمع. قال رحمه الله فصل، ويشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط، أحدها إمكان الاستيفاء بلا حيف لأن الحيف جور وظلم، وإذا لم يكن القصاص وإذا لم يمكن القصاص إلا به لم يجز فعله. وأما الأمن من الحيف فشرط لجواز الاستيفاء مع أنه في نفس الأمر واجب إلا ما يعنيه لوجود شرطه، وهو العدوان على من يكافئه عمدا مع المساواة في الإثم والصحة والجمال، لكن الاستيفاء غير ممكن لخوف العدوان على الجاني. وفائدة ذلك أن إذا قلنا إنه شرط للوجوب تعينت الدية إذا لم يوجد الشرط، وإن قلنا إنه شرط للاستيفاء دون الوجوب إن بنى على أصل وهو أن الواجب ماذا؟ فإن قلنا القصاص عينا لم يجد بذلك شيء، إلا أن المبني عليه إذا عفى يكون قد عفى عمن يحصل له ثوابه. وإن قلنا موجب العمد أحد شيئين انتقل الوجوب إلى الدية كغيره. هذا كما فصلناه في القصاص السابق في الدرس قبل الماضي. نعم. قال: وإن كان الاستيفاء بلا حيف لأن يكون القطر من نفسه، لأن المماثلة في غير ذلك غير ممكنة، ولا يؤمن أن يستوفي أكثر من الحق، أو يكون القطر له حد ينتهي القطر إليه كمال الأنف، وهو ما لان منه. مال الأنف، طرف الأنف هذا الذي ينتهي إلى عظم جماعة الذين يلعبون الملاكمة، أو ما يبدأ في الملاكمة يكسرون عشان يكسر، عشان لما يضربوا كده يضربوا يوم يضربوا يوم وما يحسس له خلاص، ده اسمه مال. قال: وهو ما لان منه، وهو الذي يجب فيه القصاص أو الدية دون القصبة، لأن ذلك حدا ينتهي إليه أشبه اليد. أما لو قطع من القصب فلم يكن قصبة يقطع منها الإنسان، لا يمكن القصاص منه لأنها عظم ساعد. قال: فإن قطع القصبة أي قصبة الأنف، أو قطع من النصف كله من الساعد أو الكتف أو الساق أو العضد أو الودك، أو قطع يده من الكوع ثم تأكلت إلى نصف الذراع، فلا قصاص ولا فدية. أين الكوع؟ الكوع هو ما يسمى بالرص. الكوع العضلتان الأحجام أسفل الكف، هذا الكوع. الكوع يا جماعة مش الكوع المطلق، لما نقول على المطلق الكوع لا، أغسله بأيديكم كالمرافق. هذا المرفق الذي يفصل بين الساعد والعض، هذا اسمه المرفق والاسم. هذا الكوع يسمى بالرص وبالكوع. تمام؟ طب خلي بالك معايا عشان تعرف أين الكوع وأين الكرسوع وأين البوع وأين الزن. الزن، عارف الزن؟ أين الزن؟ الزند أو الزن؟ ده العظم. الزند أو الزن، العظم البلحة اللي في العظم دي اسمها الزن أو الزن، هذا الاسم. نعم، دي ده اسم الكوع. اللي تحت أسفل الكعب، أسفل الكعب، من بطن الإنسان، ليس صحيح. طيب، هذه إلية الكعب، والذين بقين. طيب، خلي بالك معك، ده الكوع، الكوع هذا هو الكوع الذي يسمونه الكوع والرص. امشي بعد الكوع مباشرة متطالع إلى إصبع الإبهام، إصبع الكبد. خلاص؟ امشي معايا كده. أول عظمة اللي عظمة الكوع، بعدها عظمة اللي هي أصل الإبهام. عظمة تفصل بين الإبهام وبين الكوع، دي اسمها الزند أو الزند. هذه العظمة اسمها الزند أو الزند. تمام؟ عظمة الكوع بعدها مباشرة عظمة البوع، والذي لا يعرف كوع من بوعه، عن الجاهل لو أردت أقوله لا يعرف الأكل في الذرة أو لا يعرف كوع من بوعه، ادي الكوع ادي الكوع قريبين من بعض خالص ومش عارفهم. شوف ادي الكوع اهو ونص وادي البوع الكوع والبوع على طول شايفين ادي الكوع والبوع ما فيش بينهم من بعض فيه الكوع والبوع تمام. انما اخر الابهام اسم القرصور اللي هو اخر الزن اسم القرصور ده اسم الكرسي ماشي. خلينا الكوع والبوع اهو شايف العظمه دي انا اطيع والعظمه باينه ادي الكوع وادي البوع فالورس او الورس اللي بعدها اللي كان اصلا الابهام اسمها ايه؟ البوع خلاص؟ وادي الزنك واول سند من جهه من جهه من جهه الرسغ اسمها ايه؟ البوع واخر السند من جهه الابهام اسمها الكرسي قال ان قطع القصبه اي قصبه الانف او قطع من نصف كل من الساعد او الكف او الساق او العرض او الوجه او قطع يده من الكوع مما تاكلت الى نصف الذراع فلا قصاص له فيها بقدر ان رجلا ضرب رجلا على ساقه بالسيف فقطعها من غير منصب فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فامر له بالكيه فقال اني اريد قال قلت لي تبارك الله لك فيها رواه الماجه ولان القطع ليس من توصيل فلا يغنى به من الحيف ولا اوصل الباقي اين لا يجب سوى الديه يد او رجل لئلا يجمع في عضو واحد بين ديه وحكومه. يقول إذا كان القطع ليس من مفصل فلا يؤمن فيه الحيف ولذلك لا يجوز فيه القصص لا يجوز فيه القصص. طيب واحد لطم رجلا لطمة فقال أن يريد أن أقتص أي ألطمه ألطمه لطمة هل يمكن الاستيفاء باللطمة بلا حيف؟ يمكن ولا لا يمكن؟ لا يمكن. اللقمات مختلفة في خفيفة ومتوسطة وقوية وفي خيار الجهة الثانية ولذلك لا قود في اللقمة ونحوها. فقال قال ولا قود في اللقمات ونحوها لأن المماثلة فيها غير ملكية. أيوة بس عندنا بقى مسألة مهمة جدا في الأنف. بدأ المصنف جاب حوالي خمس مسائل في الأنف. واحد قطع أنف إنسان أوعب الأنف قطع أوعبه كله في قصاص ليس في قصاص في قصاص لأنه أوعبه من آخر العظمة المتجهة إلى الوجه فقطع الأنف كله مش قطع نصف القصبة الأنف كله أوعبه يعني استوعب الأنف كله في الحالة دي في قصاص. لكن هذا الذي قطع الكل كان صغير أنف ثلاثة صغير والرجل الذي قطع الأنف أنفه كبير ستة صغير هل يؤخذ الأنف الكبير بالأنف الصغير؟ يؤخذ به نعم يؤخذ الأنف الكبير لأن هذا أنف وهذا أنف كما يؤخذ الرجل الكبير بالطفل الصغير. لو رجل كبير عنده 80 عام قتل طفلا عنده عام واحد يقتل به ولا يقتل به واضح؟ طيب واحد اقتص الانف ثاني اقنع اقنع الانف يعني اقنع طيب وطويل وفيه قناه من الوسط يعني اسمه اقنع الانف قناة من الوسط يعني في سفول من السفول من الوسط زي كثير من الأنف الناس وفي واحد أنف ثقيل وفيه الزنوج في جنوب أفريقيا تجد أنف أقفص أنف رفيع أنف ثقيل جدا وقصير لكنه كبير أقفص أنف حول الاستواء يعني جنوب السودان هل يؤخذ الأنف الأفقس الآن في الأقل رفيع الخيل نعم الخيل. لو أن يشم وأنف لا يشم، يعني إنسان قتل قطع ألف إنسان وكان هذا الإنسان وأنفه كان لا يشم، والإنسان الآخر الذي قطع أنفه يشم به يقطع به ولا لا يقطع به لأن الصحة وليه، لكن المصنف يختار أنه يقطع به لأنه قال بأن الشم آفة في المخ، مركز الشم في المخ والعطلان وليس في المخ، والأنف صورة وجمال في الوجه ويشبهه رجل صحيح مبصر قتل أعمى يقتل به يقتل به نعم. طيب نسمع كلام قال رحم الله يؤخذ الامر الكبير بالامر الصغير لمساواته له بالاسم، ويؤخذ الامر الاقل بالاقصى والاشم بالاقشم الذي لا شم له، لان عدم الشم لعله في الدماغ، ونفس الامر صحيح فوجب اخذ الاشم به لانه مثله. قال ويؤخذ الامر الصحيح بالامر الاجزم لانه مثله ما لم يسقط منه، اي الاجزم اي الاجزم شيء الا ان يكون الصافح من دخل جانبيه فيقال الى الصحيح من الصحيح مثل ما لقي منه، اي مثل ما لقي منه اي الاجزم، او ياخذ اقشى ذلك، فلا يشترط لوجوب اختصاص التساوي في الصغر والكبر والصحه والنقص في العين والاذن ونحوهما، فتقلع عين الشاذ بعين الشيخ المريضه لأنه يقتل به، وتقلع عين الكبير بعين الصغير، وتقلع العين الصحيحة بعين الأعمش، لأن التفاوت في الصفة لا يمنع القصاص، لكن إن كان الجاني قلع عينه بإصبعه لم يجوز للمجني عليه أن يقتص بإصبعه لأنه لا يمكن المماثلة فيه. لا يمكن المثلة، وإنما الحاكم أو القاضي يقيم من يقلع عينه، هذا قلع العين، أما الإصبع قد تؤذي ما بعد العين من أعصاب العين ونحوه. ثم بدأ يتكلم عن العين إذا كانت قائمة، الإنسان عينه قائمة، حبة العين واقفة لا تتحرك يمينا ولا يسارا، فهذا أصلا مرض في العين نفسه، فلا يختص بالصحيحة بالقائم لعدم المساواة. أما من لا يسمع فتؤخذ الأذن التي لا تسمع بالأذن التي تسمع، لماذا؟ لأن المقصود هو الجمال، ولو قطعنا الأذن سيظل يسمع، المقصود جمال الوجه، ولذلك قال قال ولا تؤخذ العين صحيحة القائمة وهي صحيحة في موضعها، وإنما ذهب نورها وإبصارها من كفاء استوائهما في الصحة، وتؤخذ العين القائمة بالصحيحة لأنها دون حقه، ولا خش له معها لأن التفاوت في الصفة كما يأتي. قال أخذوا أذن السميع بمثلها، أي بأذن سميع من مماثلته، وتؤخذ أذن السميع بأذن الأصم لأن العضو صحيح ومقصوده الجمال، للسمع وذهاب السمع لعلته في الرأس لأنه محله وليس بنقص في الأذن وتغفر الأذن الأصم بكل واحدة منهما أي الأذن السميع والأصم. الواحد قطع أذن إنسان صحيح، الأذن اليمنى تقطع أذن إيه؟ وجدنا الأذن اليمنى مشفوبة، أو امرأة قطعت أذن امرأة، جاء القاضي ليقطع أذن المرأة الجانية وجد أذنها مشفوبة، تقطع بها ولا لا تقطع؟ ها؟ تقطع تقطع. طيب العلماء يفرقون بين الثقب، إن كان الثقب من أسفل في عين المرأة كما كان القط فكأن العين صحيحة بصحيح، كأن الأذن صحيحة بصحيح، لأن الثقب من أسفل يعتبر للقط، وهذا شيء طبيعي في أذن النساء في أذن المرأة. وإن كان الثقب من غير موضع القط كان يكون في الوسط أو من أعلى فهذا عيب في الأذن، فلو أنه جنى على أذن صحيحة وجاء القاضي ليقتص منه فوجد أذنه مثقوبة تقطع الأذن ويأخذ أرش الجناية. الفرق بين الأذن الصحيحة والمثقوبة يقدر حكومة ويأخذ، أما المرأة بالمرأة أذن المرأة المثقوبة مكان الحلق ثابت، والغير مثقوبة لا تفرق. قال وقطعه الأذن صحيحة للأذن المثقوبة لأنه ليس بنقص في الأذن، وإنما يفعل في العادة للقرط والتزين به، فإن كان الثقب في غير محله أو كانت الأذن مخرومة أخذت بالصحيحة لأنه رضي بدون حقه، ولم تبقى الأذن الصحيحة بها أي المثقوبة في غير محل الثقب أو المخرومة لأنه عيب فتفوت المساواة. ويخير المهني عليه من لا يرضي النية إلا قدر النقص، وغير أن يقتص فيما سوى المغير ويتركه من أذن الجاني، ويجب له قدر النقص حكومة في قدر النقص في قدر النقص حكومة. طيب رجل قطع ربع أذن نقطع من أذن كان الرب فنقطع شيئا فيقطع شيئا، يمكن الاستفاء بها، يمكن الاستفاء بها. الرجل قطع 2 سم من أذن نقطع من أذن كان من صف جيد، هو الإشكال الشكل الأقل من الإستكال من قبل كل زمن من كل عرض فالقطع قطع هنا الإشكال الذي أقبله المصدر أن الإنسان قطع جزءا من كل إنسان، لكن كانت الأذن عريضة عريضة وطويلة طولها مثلا 10 سم فقطع منها 2 سم، والجاني أذنه 5 سم صغيرة نقطع منها 2 سم 3 سم أحسن من بركة. ننظر إلى الأذن المقطوع، الجزء المقطوع منها بنسبة الأذن يسوي كام؟ ربع. نقطع أذن الصغير والأذن الجانب ربع سواء كانت المساحة كبيرة أو صغيرة، فننظر إلى إيه؟ الى المساحه. تمام؟ لا ننظر الى المساحه المقطوعه من سطح الى سطح، ولكن ننظر الى النسبه التي قطعه، قطعه نصف الاذن قطعه نصف الاذن، كبر او صغر، ربع الاذن ربع. لذلك قال رحمه الله: فان قطع الجاني بعض اذنه فله ان يقتص من اذن الجاني بقدر ما قطع من اذنه، ويقدر ذلك بالاجزاء كالنصف والثلث والربع، ولا يؤخذ بالمسافه لانه قد يفضي الى اخذ جميع اذن الجاني لصغرها ببعض اذن المجني عليه لكبرها، وكذا انف ولسان وشفه. جميل. اذا هذه القاعده تطبق على الانف واللسان والشفه، لان الانسان قد تكون اذن كبيره وهو قطع منها 3 سم، لان نقطع 3 سم من الاذن الثاني استوعب الاذن كلها منها. قطعنا اذن بربع اذن، لا كما ذكرت لكم الربع بالربع والنصف بالنصف بثمان مساحات. طيب واحد قطع بالمقص جزءا من اذن الانسان، فاخذ الانسان واعاد حصولها الى اذنه، اخذ القطع التي قطعت ووضع واعاد الى اذنه بسرعه وخاض او لحم او نحو ذلك، فالتصق وصعب. هل من حقه ان يطالب بقطع الاذن قطع الجنه؟ يقال في حقيقه القطعيه؟ نعم. لا. نعم. العبره باستقرار الجنائي. احسنت. العبره باستقرار الجنائي. لانه قطع وابان لكن رجع وهو الان اذن صغير. والاخر لو قطعنا اذنه ستظل مقطوعه حتى وتكون صغيرة أذن مقطوعة؟ لا، وإنما له أرض حقوق له أرض. ولذلك قال: لو قطع قرطه بالأذن أو غيرها فرده فالتحم بحرارة الدم وثبت، فلا قصاص في ذلك القطع لأنها لم تبن على الثوان فلم يستحق. تبن يعني إيه؟ تنفصل القطع الدائنه اي منفصل. نعم. فلم يستحق عباده اذن الجاني دواما ولا ديه لانه لم يكن بالكليه وله ارض نقصه خاصه النص. قال في شرح المنتهى: وذلك حكومه لانها ارض كل نقصان حصل بالجنايه. وان سقط لكن المشكلة أنه ضعف مع خاطر والتحم وظل مفهوما كشعر سقط ولم يفرد عليه الجرح، والآخر كان قد أخذ الرأس حكومة. هل من حقه أن يطالب بقطع أذنه كما سقط حكومة؟ نعم. أحسن حق يطالب بقطع أذنه سقط الدعاء ويرد الأخذ من العرش. ولذلك قال: قال من سقط ما كان رده والتمم بعد ذلك بغير جناية قريبا أو بعيدا فله القصاص ويرد ما أخذه من العرش، لأن ذلك بالتحام لعدمه. نعم. واضح. نعم. أربعة أذن في حكومة وقدرت الأذن يعني شوفوا دي تقول كم ويأخذ ربعاء وبتاع حسب المطلوب. قال من قطع لفظ الطاعين فالجزر فلم ارسل جنايات ولا قصاص ولا قصاص كما تقدم في المدن. طبعا هذه واضح. هذه المسألة قد تقع فعلا في البلاد الذي يمكنه لو أن إنسان قطع هذا الإنسان من مقصد من الكوع العجل فاقتص من الجانب فقطع اليد فأخذ اليد المقطوعة ولسقها وعملها عملية جراحية وصح. هل يدل عليه له ان يطالب بإدانتها مره قطع يمنه؟ استوفى حقه هذا القول الاول ليس له ذلك استوفى حقه لانه اراد القطع وقطع ثم لو طالبنا ان يقطع بعض الظهر يستطيع الحد كما راى مرتين فلا يجوز على اختيار المهم. القول الثاني انه له ان يطالب بذلك لمن؟ لانه قطع يده على الدواء واصبح بلا كف والاخر قطع كلمه ثم اعيدت واصبح فله ان يطالب ان تقطع يده على الدواء ثم تقطع كلمه على الدواء قولا كذلك اسمع. قال رحمه الله من قطع قدره ونحوها كما يليه بصوت فأبسقها فانتسقت فقالت النبي عليه إمامتها لم يكن له ذلك لأنه استولى في القصاص لأنه استولى القصاص قطع به في المبن والشق والمرصوص أنه يقال ثانيا اقتصر عليه في القروء وقدمه في القضاء وغيره قال في الانصاف في دياته الاعضاء ومنافعها اريد ثانيه على صحيح من المذهب فقطع به في تمريره هناك فتبعه في منتهى قال في شرطه للمجني عليه امامته ثانيه نص عليه لانه اكان اول من غيره دوام فوجدت امامته منه دوام لتتحقق الانظار صفته. إذن هذه المسألة محل بحث أطلاق المبني والفروع والإنصاف وما وقع عليه من كتب الفقه لدن الأخرى كالمجنون النوم والاستيقاظ مع الضبط وفي المذهب الحنفي الكتاب المقصود بالسراسي وبدل الصلاة الإنسان إنما المالك قتل السكر والأول وحاشية الكسور وفي الشافعي كما ذكرت لكم أن مجموع النوم والرغبة في النوم والحال للنوم لعل ما أصل فيها غالب ثم تعرض الصف مسألة أخرى وهي لو أن إنسان قطع يد إنسان كاملة فقيل له قص فقام ليقتص فقطع وضرب يده وقيل له أسألك لك القصص ضرب قطع قص لك ليس لك أن تطالب فإنه عن طالب فقطع الباقي أم ليس الموضوع؟ نعم. ليس له ان يطالب بالقياده بالنصيحه، له ان يطالب بالذي يقتص يقتل انسانا قصاصا فلم فلم يقتل، له ان يعيد عليه القرض، له ان يقتص لا يقتص بنفسه، انما الذي يقتل قصاصنا بالحاكم او نائبه لان يتبين انه لا يجيب القصاص بنفسه، له ان يطالب بانها يد كامله فلا بد ان تقطع في مقامها يد. فقال قال الكلام الذي عليه ان يقطع جميع عرضه واذا روى على تفوق الناس خاف فيبنيه عليه امر تبعين ليستوفي تمام حقه، والحكم في السن اذا خلعنا كنا وليدا كالحكم في الاذن على ما سبق من التفصيل. قال فقد سلم ربطها بذهب مولاه السن لقوله تعالى والسن للسن الثنية بالثنية والنام بالنام والضاحك بالضاحك والضرس بالضرس الأعلى بالأعلى والأسفل بالأسفل، لأن المماثلة موجودة في ذلك كله ممن قد أثرى أي سقطت راى رفيعه ثم نبت. قال في حاشيته يقال في رخصته بضم التاء وكسر الغين، يثغر بضم الياء وفتح الغين فهو مثغور اذا سقطت راى رفعه، فاذا نبتت قيل ثغر بتاء المثناه من فوق مشدده بتاء المثناه من فوق مشدده على مثال التزر. قد قلبت التاء تاء ثم ادغمت. قال وان كفر الزاني بعضها اي السن، وان كفر الزاني بعضها اي السن بغدا بالسن الجاني مثله اي مثل ما كفره اذا امن خلقها وسوادها بامكان الاستيفاء بلا حيث، فان لم يامن ذلك سقط القصاص. فإن لم يكن المجني على سنين اتبع لم يقتص له من الجن في الحال لأنه منجى. هذه مسألة أخرى، إنسان مرض إنسان فأسقط بعض أسنانه، ينظر إذا كان أسقط بعض أسنانه فهي أولا يجب أن تنظر هذا الإنسان فهي أن يقتص من الجن، وإذا كان المقيم عليه لم تسقط راعه يعني بقي لسه ما زال الأسنان تغير تناول كلها صغيرة فكرة صغيرة أو كذا، ويرفع الظن أنه قد تعرض له هذه الأسنان فلا يقتص إلى الجانب، فإذا نبتت الأسنان يؤخذ فقط ألف الضرح والآلة ولا يقتص منه أن الثاني نبتت أسنان. فإن نبتت الأسنان صغيرة عن الطبيعي نظر إلى النقص حكومته أعلى العرش بين السبيحة والسبيحة. فقال قال من لم يكن المني على سنه التمر لم يقتص له من الجاني في الحال لأنه يؤتى عرضه ولا قرد ولا ريح لما أتي عرضه من عين كسن أو مرفعة كعروض في مدة يقولها أهل الخبرة، لأنه يمكن عرضه بلا شيء فيه فلا يجب فيه شيء وتقرأ لو مرفعة كعدل أو مرفعة كعدل في مدة يقولها أهل الخبرة لأنه يمكن عرضه فلا يجب فيه شيء وتسقط مطالبته فيه درجة تأخيره. قال فإن عاد مثلها أي السنة ونحوها والمنفعة كالعدل في موضعها على صفتها أي الذاهبة فلا شيء عليه أي الجاني لأن المتابعة مهلك عادا فلم يجب فيه شيء كما لو رفع شعره عادا. قال وإن عاد السن مالية لو متغيرة عن صفتها فعليه حكومة لأنه نقص حصل لفعله فوجب عليه مماله. قال وإن عاد السن قصيرة ضمن ما نقص منها بالحساب ففي ثلثها ثلث ديتها كما لو جزم ثلثها. جزم به بالشرط وقال في شرط كلها، وإن عاد ناقصا في قدر أو صفة فحكومة، قال في شرطه كما لو ضربه فانكسر بعضه أو اسود. قال إن عاد السن والدم يسيل ففيها حكومة لما نقصته بسبب استدامة سيلان الدم لقصوره بجنايته. قال وإن مضى زمن يمكن عضها أي السن الذاهبة ونحوها فيه فلم تعض وأيس من عضها بقول أهل العلم بالطب، خير المبني عليه بين القصاص والدية كسائر الجنايات العمد المخضي. كل هذا وقت وبدأ يكون مسلما لو ضرب الصحابة عثمان وهو طفل صغير يوم في زمن معين أن تضرب هذه المسألة مرة، ثم مضى الطفل في هذا الزمن قبل أن تضرب هل يمتص من الجنة وقبل أن تضرب أم يؤخذ منه الدية؟ يؤخذ منه الدية لأنها كانت تضرب ويضع الأمر في الأرض الكبرى ويبقى الناس تضرب لكن يضرب منها فيؤخذ منه الدية ولا يمتص منها. السنة الأخرى وهي إن كان الإنسان في سن زائدة، سن زائدة فيها طبعا فكسر على الإنسان جينا نقص من الله لو سن زائدة، إن كان له سن زائدة أسرع وإن تكن فهي فدية. الأسنان فيها كيف كان قسم على الأسنان على الفكرين الدروس والأسنان كلها مع بعضها تقسم على سيأتي كل هذا إن شاء الله. قال فإيمان النبي عليه المجد الذي قال أن الرجل له يعود فيها قبل الناس من عودها فلا اتخاصا، لأن الاستحقاق له غير متحقق فيكون ذلك شبهة في نقل القول وتجب الدية لأنه لا يتأتى العبد بعد موته. قال واطلع الجاني له سنا زائدة اطلع المدين عليه له سنا مثلها إن كان له سن مثلها للمساواة أو حكومة إن اختار عدم القصاص. إذا فإن لم يكن له أي جاني سن زائدة فحكومة لتعهد القصاص. قال واطلع الجاني سنا فاقتص منه ثم عادت سن المدين عليه فطلعها الجاني فلا شيء عليه أي لا قصاص ولا هي تاني، أن سن المبني عليه لما عادت وجب للجاني عليه دية سنه فلما قلعها وجب على الجاني ديتها للمبني عليه، فقد وجب لكل منهما دية سن فيتقاصان. قال ويقض كل من جفن البصير والضرير بالآخر، أول جفن البصير بجفن الضرير وجفن الضرير بجفن البصير للمساواة وعدم البصر نقص في غيره وعدم البصر نقص في غيره. قال أبوه في غيره يعني في غير الجفن، والجفن هو المبني عليه ليس العين. نعم. قال ويقال جفن البصير بجفن البصير وجفن الضرير بإذنه للمماثلة. قال وإن قطع الجاني أصابع الفرس من مفاصلها فله أي مبني عليه القواد لأن القطع من مفصله، فأمن الحيث موجود، وإن قطعها أي أصابع من الكور فله القواد منه أي الكور المماثلة، فإن أراد المبني عليه قطع الأصابع فقط فليس له ذلك لأن الجناية عليه محلا يمكن الاقتصاص منه وهو مقصر الكور فلا يقتص من غيره لاعتبار المساواة في المحل حيث لا مانع. قال وإن قطع الجاني من المرفق فله أي المبني عليه القصاص منه أي من المرفق من المرفق. هذا خطأ عندكم المرفق وأظنها مرعا في الصيف من المرفق. من المرفق لإمكان المماثلة، فإن أراد القول من الكوع منع لما سبق. قال: وإن قطع الجاني من الكتف أو خلع عظما من المنكب ويقال له بشكوع الكتف، فلهم قالوا إذا لم يقط جائفة بلا نزاع ذكره في شرط المنتهى، فإن خيف إن اقتص من منكب جائفة وهي الجرح الذي يصل إلى الجوف فيفسد بدخول الهواء فيه، فله أي مجني عليه أن يقص من مرفقه لأنه أخذ ما أمكن من حقه. أنه لا يجوز أن يستكاء القصاص إلا إذا تم الاستكاء إلى حد. فلو أنه ضرب من الساعد فقطع ساعده فلا يمكن القصاص له عذرا، أو أنه خالف وقاتله وحده فقطع من الساعد ووقع في القصاص، هل له عذر الدين؟ وهل يمنع أن يقدم من بعد هذا العقد؟ فإذا وقع في الموضع بالضبط بدون حيث ولا زيادة مرض جاءت وسقطت مرضه. قال ولذا قال اقتص من قصة الحيث من مجيب أو نكوي أو اقتص من مأمومة أو من جائفة أو من نصف الذراع ونكوي كالساعي والساق أجزاء، أي وقع الموقع ولا شيء عليه لأنه فعل كما فعل به والدليل كبيته فيما تقدم من التفصيل. قال فالقطع ذكر للبكر وسواء في ذلك بدر الصغير والكبير والبدر الصغير والكبير والطويل والقصير والصحيح والوغيظ، لأن ما وجد فيه اختصاص من الأطراف لا يختلف بهذه المعاني، كذلك الذكر والمقتول والأغلب للمساواة الاسم والكلفة زيادة تستحق إزالتها، ويقبل ذكر القصي بذكر القصي وذكر الهندي بمثله لحصول المساواة، لا ذكر فحل بذكر قصي أو هندي لأنه لا منفعة فيها. معروف أن القصي هو المقطوع القصي والعلمي هو الذي لا ينتصب ذكره كما قال وقبل المنتيان بالمنتيين لقوله تعالى والجموع قصاص، فانقطع احداهما اي المنتيين، وقال اهل الخبره بالطب انه يمكن وحدها مع سلامه الاخرى جاز القول لعدم المانع، والا فلا يجوز القول لما فيه من الحيث وله نصف الديه. الان يجوز اخذ الانسان قطع الانسان بدون حيث طب يعني عملية، والأنثيان هي قصة تسمى بالأنثيان. قال قطع الجاني ذكر قلت مشكل أو قطع أنثيانه أو قطع شكريه ولم يجد القصاص، لأن لا تعلم أن المقطوع فرد أصلي ويقف الأمر حتى يتبين أمره، أي كنت فتتضح ذكوريته أو أنوثيته. الكنفة هو من له آلة الذكر وآلة الكنفة أكرمه، والكنفة ينقسم إلى قسمين، كنفة تبين أمر وكنفة مش كنت مقضي الأرض بأولاد الذكر قالة الأنثى، لكنه يستعمل آلة الذكر دائما فهذا يلبس لبس الرجال ويشعر، أو يستعمل آلة الأنثى دائما فهذا يلبس لبس النساء ويشعر. أما المشرق الذي يستخدم الآلتين معا هذا لا يجوز، هذا يسمى الأنثى مشرق فهو الذي يكتب. قال وفي النار كنت الديه وكان مثل بشر حاليه ان كان غير ذلك يعني كان غير بعيد طاغيا يقينا لان ما زاد عليه مشكوك فيه فلا يوجبه بالشك. وهو الذي يقين العقوبه في المقروء من الذكر او الانثيين او الشفرين لاحتمال الزياده. قال وان كان الجاني قد قطع جميعها اي الذكر والانثى والانثيين والشفرين فله ان الكنف دية امرأة في الشفرين وحكومة في الذكر والانثيين لان اقل احواله ان يكون انثى. الشكر والشكر للمرأة اي طرف اي طرف. قال وان يوسف لانكشاف حاله بان قال الله ان اعطي نصف دية الذكر والانثيين ونصف ونصف دية الشفرين محكومة في نصف ذلك كله كما في ديته لو قتل وميراث في ديته لو قتل وميراث. قال والله حيثان الإنسان ما ذهب أخطاه عينه أو ذهب سمعه أو شمعه فإنه يوضحه كما فعل به لأنه وجوب ينكر القول منه من غير حيث لأنه لأن له حقا ينتهي إليه. هذا صعب أن يصل أن يكون له حد من أوضح الإنسان من ذهب الله أوضح يعني جرحه مبهر ضربه برأسه فأوضح العظم ومن أثر هذه الضربة ذهب ضرب العين. يرى سبحان الله أن الحاكم يقتص من الجاهل بموضحة كل الضربة عليه هذا لم يكن أن يضرب بل من الضرب فقط تكون هذه الضربة قوية فتضرب ضربة العينين وشم الأهل أو تضرب ضربة العينين وسمع الأهل ولذلك هذه هي مضمونة قال فإن ذهب ذلك فقد استوقع حقه وإلا أي وإن لم يذهب استعمل ما يلهمه من غير أن يجني على حدقته على حدقته أو قلته أو إحفيه أنه يستوقي حقه من غير زيادته فيطرح في العين كافورا أو يقطع منه مثلاثا أو يحمي له حديقة أو مثلاثا ثم يقطع عليها ماء ثم يقوم منه في العين ليؤذي بصرها فان لم يمكن استعماله ما يؤذي مضاف البصر او السمع او الشم من غير زيادة على الحضور سقط القاضي من الديه لتعدم الاستيفاء الى حيه. الخلاصه انه يرى البصر لو ان انسانا ضرب انسانا فاهل بصره فالقصاص امره دواء يؤذي بصره بدون ان يؤثر في صوره العين وعلى هذا الشرط هذا إذا أمكن أن يكون هذا الممكن في قال قد أفعل ذلك أي ضوء البصر أي ضوء البصر أو السمن أو الشم بشدة لا قاد فيها مثل أن تكون موضحة مثل أن تكون دون موضحة أو مرتبه أنما ذلك أي بصره أو سمعه أو شمه لم يجد أن يضع به كما فعل لأنه ما ثبت فيها غير ممكنة لكن يعالج بما يذهب ذلك أي ضوء البصر والسمع والشم فإن لم يذهب سقط القاضي في أدويته لتعرض الاستيفاء إلى حيث. وقال القاضي له ان ينقله مثل رغبته فان ذهب ضوء عينه والا ذهبه مثل ذكر قال في الشرط والمبدع ولا يصح هذا لان الرغبه لا يختص منها منفرده فكفى اذا صرت الى العين كالشجر دون المبدعه انتهى وكلامه في الترويح والمنتهى يمكن اختصاص فيهما وصرح فيه شرع شاكر المنتهى. الراجح ما قال في الشرط والمبدع لا يصح هذا لان اللقمه لا يمكن ان يقتص منها منفردات كذلك اذا صرت الى ضوء العين كما قال. قال انما من ثاني عينه فنغم بصرها او ابيضت وشخصت عوجت عليه الجاني حتى تصير كذلك بدواء او بمراه نقليه ونحوها تقرب الى عينه حتى يذهب بصرها بعد تغطيه عينه الاخرى بحقن ونحوه لئلا يذهب ضوءها. وان كان وضع فيها اي عين الجاني كافورا اي عين الجاني كافورا فذهب ضوءها من غير ان يجري على الحدقه جاز لحصول الاستيفاء من غير جنايه على الحدقه. وان لم يمكن الا ذهاب بعض ذلك مثل ان يذهب بصرها دون ان تبيض وتشخص فعليه حكومه في الذي لم يمكن القصاص منه لتعذر القصاص فيه. نقف ان شاء الله. كيف يمكن المساواة في القصاص في الأطفال؟ كيف يمكن المساواة في القصاص في الأطفال؟ السؤال الثاني، يشترط القصاص في الأطفال ثلاثة شروط. بعضهم يقول هل يمكن أن نزيد هذه الشروط أن يكون ذلك عمدا وأن يكون متصمما ألا يكون أحد من أخويكم أن يكون متصمما هكذا وأعرف. نقول المصنف لم يذكر هذا لأنه ذكر بداية شروط القصاص عموما وزاد هذه الشروط. يشترط في القصة أطراف ثلاثة شروط أي زيادة على ما ذكر ولذلك لم يذكر المصنف. السؤال ما معنى قول المصنف إن كان الاستيفاء بلا عين؟ السؤال الثالث رابع السؤال لم يحتمل اشترط القصص في الأطراف ثلاثة ثلاثة شروط اشترط في الأطراف في القصص في الأطراف ثلاثة شروط كما هي. السؤال الثالث رابع ما معنى إن كان الاستيفاء بلا عين؟ المسؤول الأخير ذكر المصنف عدة صور للقصاص في الأذن الكرة. ذكر المصنف بعد المصنف عدة صور للقصاص في الأذن الكرة. بارك الله فيكم. كان الثاني يقول هل الجن يتمثل في جمادات بارك الله فيكم؟ الجن يتشكل في الصوره كانت فقط ان يكون فيها غيره مع ربما ليحزن الصوره وعندما يتمثل في الصوره جن. بارك الله فيكم. سائل يقول ذكر رحمه الله انه الان ما انطقته من الدين يمكن الاستخدام القصاص في اي عضو مهما كانت جنايته في تفصيل او غيره فيمكن الاستخدام الى حيث في اي موقع. اذا ثبت هذا طبيا يقول في العلماء بلا شك لان العله التي من اجلها منع القصاص قد امتنع وان بقي ربما علته المجتمع. احسن الله اليكم. سائل يقول هل في اللكمة هل اللكمة فيها قصاص أو الدية؟ اللكمة ليس فيها قصاص لأن اللكمة تختلف من قوية وضعيفة. بارك الله فيكم. سائل يقول لفظ من قبل ذلكم رفع سند الموطأ على النية. حاضر إن شاء الله أن يكون هناك سوف يرفع الموطأ من أراد أن يكون بارك الله فيكم. سائل يقول شيخنا حفظكم الله هل يجوز للمأموم ان ينظر الى الامام ام النظر موضع السجود فقط جزاكم الله خيرا؟ النظر موضع السجود فقط لا ينظر الى الامام الا لحاله كما نظر من الصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم وعرف قراءته السجيه في اضطراب الجهل فهو نظر الى الحاله هل هو يسجد ام يقرا؟ بارك الله فيكم. أرسل إليكم هذا سائل يقول ما معجزة سيدنا نوح عليه السلام؟ لا أدري إلا ما فعل الله عز وجل بقوله هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.